الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زال الحديث عن أحكام الزواج وما يتعلق به، ووصلنا إلى الحديث عن الغناء عند الزواج. الغناء عند الزواج. قال: ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ترويحا للنفوس وتنشيطا لها باللهو البريء، ويجب أن يخلو من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول وهجره. هذا الهجر بمعنى الكلام الفاحش، يعني البذيء. هنا المقصود بالغناء يعني الغناء الخالي عن استعمال آلات المعازف أو آلات الموسيقى باستثناء الدف، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الكلام عن غناء يعني بدون آلات موسيقية، ولكن إلا يعني الدف الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن يكون يعني موضوع الكلمات التي يغنى بها تكون كما ذكر يعني خالية من المجون والكلام الفاحش البذيء، تكون يعني كلمات ذات معان طيبة مباحة تدخل السرور على أهل العرس. قال: فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في عرس، وإذا جوار يغنين. وهنا جوار بمعنى يعني بنات صغيرات، وإذا جوار يغنين، جوار هنا بمعنى بنات يعني صغيرات يغنين. فقلت: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ هنا عامر بن سعد يعني ينكر على الصحابيين الكريمين، يعني يقول أنتم من أهل بدر ويعني البنات يغنين يعني في العرس عندكم. فقال: إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. قال: رواه النسائي والحاكم وصححه. قال: وزفت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها. زفتها يعني أوصلتها مع نسوة يعني إلى بيت زوجها في يوم عرسها، إلى بيت زوجها نبيط بن جابر الأنصاري رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه البخاري وأحمد وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اللهو بمعنى الغناء، يعني هل كان معكم يعني أنتم توصلون الزوجة إلى العروس يعني إلى بيت زوجها، هل كان معكم لهو يعني بعض البنات يغنين ويضربن بالدف وكذا، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال: وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة رضي الله عنها: تقول ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. العذاري البنات العذروات، يعني لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، يعني إنهن يأكلن عن الحنطة فينتفعن بها يعني وتنمو بها أجسادهن وكذا. يعني فالقصد أن الكلمات هنا يعني كلمات يعني مباحة وكذا، وفيها إدخال السرور والفرح وكذا، وهذا فيه يعني نموذج لنوعية الغناء الذي كان يغنى به يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس ونحوها. قال: وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني بي فجلس على فراشي صلى الله عليه وسلم، وقال فجلس على فراشي، يعني قال شراح الحديث يعني كمجلس الزور أو الضيف، يعني من مضيفه، يعني كمجلس الضيف من مضيفه، يعني كانت العروس يعني صاحبة البيت، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قرابتها، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني في موضع قريب كما يجلس الضيف. يعني قالت: فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، بعض البنات الصغيرات يعني جعلنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، من استشهد من آباء الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، فجعلنا يعني يندبن، يعني يذكرن محاسن من استشهد من قرابتها من آبائها وأعمامها وقرابتها يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فكان من ضمن الأشعار يعني اللائي ينشدنها البنات وهن يضربن بالدف، فقلنا إيه: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي. فقال: دعي هذا، يعني اتركي هذا، لا تقولي هذا، يعني أو لا تعيديه مرة أخرى، وعودي إلى ما كنت تقوليه. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه أنكر عليها الغلو يعني في قولها: وفينا نبي يعلم ما في غد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الأمور، لكن ما عدا ذلك فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يعني قال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي. فإذا يعني من خلال هذه النصوص يعني نجد أنه من السنة في الأعراس الإنشاد والضرب بالدف، وأنه يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عادة يعني يتولى ذلك، يعني بعض البنات الصغيرات يضربن بالدف، وأنه إذا سمع صوتهن الرجال أو سمعنا صوت الدف وغناء البنات الصغيرات وكذا، أن ذلك يعني من المأذون فيه في العرس، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ربما سمعوا صوت الجويريات وهن يغنين وكذا ويضربن بالدفوف. يعني وكما مر بنا من قبل الغرض يعني من الغناء في العرس وكذا، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على العروسين، فإنه أيضا من فوائده أنه إشهار للزواج، والشريعة يعني من مقاصدها إشهار الزواج وإعلان الزواج، لأنه يعني فيه تبرئة للزوجين من أن يظن بهما سوء، يعني إذا الزوجان تزوجا في سر وخفية ولم يطلع أحد على زواجهم، ثم رؤية الرجل والمرأة والناس يعني لا يعرفون أن فلانا تزوج فلانا أو كذا، ربما ظن بهم سوء أو ربما كذا، فمن مقاصد الشريعة إشهار الزواج تمييزا له عن الزنا والفاحشة والعياذ بالله، الناس يستترون بها ويستخفون بها، لكن الزواج يعني الغرض يراد إعلانه وإظهاره. وكذلك أيضا كما مر أن الإعلان في الزواج مع كونه مشتملا يعني على إدخال سرور واحتفال بالزوجين وتهنئة لهما وكذا، أن هذا فيه تشجيع للعزاب يعني على الزواج، وأن يكونوا في يوم من الأيام يعني في هذا الموضع يحتفى بهم ويكرمون وكذا، ففيه يعني تشجيع للعزاب على الزواج إلى غير ذلك من المقاصد. بعد ذلك قال: وصايا الزوجة. قال: استحباب وصية الزوجة. قال: من الأمور المستحبة عند الزواج توصية الزوجة، يعني بتعريفها بحق زوجها والوصية لها بحسن عشرة زوجها وبعض الوصايا التي تنفعه. قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. فكان من هديهم يعني توصية الزوجة بإحسان عشرة الزوج. قال وصية الأب ابنته عند الزواج كذلك مما ينبغي، يعني أن الأب يوصي ابنته عند الزواج. قال وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته فقال إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. فأنا أول شيء يوصيها يعني بعدم المبالغة في الغيرة والغلو فيها، يعني الزيادة فيها يعني قد تؤدي إلى الطلاق. وإياك وكثرة العتب، كثرة المعاتبة، يعني لا تعاتبي زوجك في كل شيء يعني ضايقك منه أو تقصير منه في شيء من حقك، لا تلاحقيه يعني بالمعاتبة على كل تقصير أو خطأ صغير أو كذا، فإنه يورث البغضاء. ففيه يعني وصية بالتغافل يعني. وطبعا الوصية هنا للزوجين، يعني الرجل كذلك يعني هو أولى أن يعامل زوجته كذلك يعني بهذا الخلق، يعني اللي هو التغافل، يعني انه اذا رأى تقصيرا او خطأ يعني يفوت الاشياء الصغيرة ولا يكسر يعني من التنبيه على يعني الامور الصغيرة، لان ذلك يورث البغضاء. يعني الانسان لا يحب الانتقاد يعني دائم. وعليك بالكحل فانه ازين الزينة واطيب الطيب الماء. يوصيها بالكحل ويعني بكثرة يعني الاغتسال بالماء والتنظف بالماء، سيقول أطيب الطيب الماء، يعني يكون الإنسان دائما يتنظف بالماء يعني يغتسل ويعني وينظف بدنه بالماء، هذا أطيب الطيب، يعني يذهب كل رائحة كريهة وكذا. يعني الطيب مهما يعني غلى قدرها وكذا، إذا كان الإنسان مثلا يعني به عرق أو رائحة كريهة وكذا ولم يتنظف بالماء، مهما وضع من طيب يعني لا ينفع، يعني الماء والنظافة يعني هذا أفضل طيب. وكذلك الوصية بالكحل يعني فإنه أزين الزينة. قال وصية الزوج زوجته كذلك يعني مما يستحب يعني ويستحسن، أن الزوج أيضا يعني عند دخوله بزوجته يوصيها يعني بما بالطريقة يعني التي يحب يعني أن يتم التعامل بها بين الطرفين. قال وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لامرأته إذا رأيتني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب. يعني يقول لها يعني يرشدها إلى الطريقة التي يحب يعني أن يكون التعامل بها بينهما، يقول إذا رأيتني غضبان فرضيني، يعني لا تبادلين الغضب بغضب، يعني فيشتعل الوضع، يعني إذا كنت غضبان فأنت من جهتك رضيني وحاولي يعني تهدئة غضبي، وأنا كذلك إذا رأيتك غضبة فأنا يعني علي أن أرضيك وأسعى يعني في تهدئتك وإزالة السبب الذي أغضبك، وإلا لم نصطحب. يعني إذا كان كل مثلا إشكال يعني يقابل أحدهما الغضب بغضب وكذا، فيتطور الأمر إلى يعني إلى فراق وسوء. قال وقال أحد الأزواج لزوجته خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. هنا يعني وصية في أبيات يعني ينشدها إياها، فيقول خذي العفو مني تستديمي مودتي. العفو هنا مقصود به يعني ما سمح به الإنسان عن طيب نفسه وعن طيب خاطر. يعني خذي العفو مني يعني خذي مني يعني ما يعني أعطيك إياه عن طيب خاطر وعن سماحة وكذا، يعني لا تحمليني يعني شيئا يثقل علي ولا وأعطيك إياه يعني عن غير رضا وعن غير طيب خاطر. تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه. الثورة اللي هي شدة الغضب، يعني كل عندما أكون يعني في غضب شديد وانفعال وكذا، فإيه لا تنطقي يعني بكلمة تجعل الغضب يعني يتمادى ويزداد، يعني فإيه اسكتي يعني واحتملي يعني غضبي حتى أهدأ يعني. قال ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب. هنا يعني القصد يعني لا تتخذي مني موقفا تبتين فيه أمرك معي، يعني بمعنى أن مثلا إذا كرهتني أو غضبت مني أو كذا فلا تجعلي هذا نهاية المطاف مثلا وتطلب الطلاق أو الفراق أو كذا مرة واحدة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، يعني قد ترغبين مثلا في فراق أو طلاق أو كذا، يعني الموقف العارض، ثم بعد ذلك في مستقبل الأمور تندمين على ذلك وترغبين في الرجوع مرة أخرى أو كذا، يعني لا تتعجلي في الأمر وتتخذي مني موقفا يعني سريعا يعني في عن غير التعقل والتفكر في العواقب. ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب. أيضا ينهاها عن كثرة الشكوى، لأن الإنسان يعني لا يحتمل كثرة الشكوى ويؤدي إلى نفور القلب يعني. قال فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع عالم يلبث الحب يذهب. يقول الحب والأذى لا يجتمعان، يعني إذا كنت تؤذينني حتى لو كنت أحبك وأنت تؤذينني فإيه الأذى سوف يذهب المحبة، يعني الذي يساعد على استدامة المحبة هو الإحسان من الطرفين، يعني كل من هو يحسن إلى الآخر فيستديم محبته، لكن إذا داومت على إيذائي فإن هذا يذهب المحبة يعني. قال وصية الأم ابنتها عند الزواج. كذلك الأم يعني أيضا ينبغي أن توصي ابنتها عند الزواج. هنا ذكر إيه وصية الأب للبنت، وصية الزوج للزوجة، وصية الأم هنا أيضا إيه لابنتها عند الزواج. قال خطب عمرو بن حجر ملك كندة، وكندة قبيلة من قبائل العرب في اليمن، من قبائل اليمن يعني، ملك كندة ملك هذه القبيلة، ملك يعني هذه القبيلة، وعمرو بن حجر خطب أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني. ولما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصية تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها. فيقول هذه وصية، هذه امرأة يعني كانت ايه في الجاهلية يعني قبل الإسلام، ولكن يعني كان عندهم يعني من الآداب والأخلاق الكريمة يعني ما توصي به ابنتها في حسن عشرتها لزوجها ومعاملتها له. فهنا الأم توصي ابنتها فتقول أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. يعني تقول أي بنية لو أن الإنسان المؤدب يعني لا يحتاج إلى وصية لتركت ذلك، لأنك يعني إيه يعني تربيت في بيت يعني تأدبت فيه وعلمت فيه مكارم الأخلاق، فلكن الوصية فيها تذكرة للغافل يعني ومعونة للعاقل، يعني مهما كان الإنسان يعني به أدب وخير وكذا يحتاج إلى التذكرة يعني. يعني هنا تريد في البداية أن تقول لها ليس معنى الوصية أن أوصيك بشيء أنك لا تفعلين هذا الشيء، يعني عندما توصي إنسانا بالصدق ليس معناه أنه كذاب، أو عندما توصي شخصا بالأمانة ليس معناه أنه خائن ولا. ف قل قد يكون الإنسان هو يعني بطبيعته قد تحلى بالأخلاق الكريمة، لكن توصيته بها فيها تذكير له يعني، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. قل لو أن امرأة يعني تستغني عن الزواج بسبب غنى أبويها أو حاجة الأبوين لها لكنت أنت يعني أولى الناس أن تستغني عن الزواج، ولكن المرأة لا تستغني عن الزواج مهما كان يعني أبواها غنيين ومهما كان أبواها بحاجة إليها، فالمرأة لا بد لها من الزواج. قالت أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. تركت الإيه يعني البيت الذي نشأت فيه وكذا، تشبهها بالعش الطائر يعني، إنك البيت الذي نشأت فيه يعني تركتيه وانتقلت إلى يعني قرين لم تألفيه ووكر يعني عش آخر، تقصد يعني بيتا آخر لم تعرفيه. قال فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. فقل أصبحت يعني يعني في تحت ملكه ورقابته، يعني انتقلت إلى الزوج الجديد، فكوني له أمة يكن لك عبدا، يعني عامليه كأنك أمة له، ستجدين النتيجة أنه سيكون عبدا لك، يعني عاملك كأنه عبد لك. نعم وشيكا يعني قريبا، يعني الشيء الوشيك يعني. قالت واحفظي له خصالا عشرة يكن لك زخرا. الزخر اللي هو ايه يعني مثل الكنز الذي يعده الانسان يعني يعده للملمات يعني وينفعه عند الشدائد يعني. اما الاولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. فتقول اوصيك بعشر وصايا، الوصية الاولى والثانية الخشوع له بالقناعة، الخشوع بمعنى التواضع والاحترام وكذا، بالقناعة يعني الرضا بالقليل وعدم يعني الطمع فيما لا يملك أو كذا، وحسن السمع له والطاعة وأن تسمعي له وتطيع. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. يعني أن تراعي أنه إيه لا يصل إلى عينه إلا يعني المنظر الحسن يعني منك، وأن لا يصل إلى أنفه إلا الرائحة الطيبة. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، الانتباه لوقت نومه ووقت طعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. هكذا عندكم؟ نعم نعم نعم. فيقول يعني تقول يعني الجوع يعني يؤلم الإنسان ويؤذيه، وكذلك احتياج الإنسان للنوم يجعله يعني في حالة يعني غضب وتوتر. فحافظي دائما ايه على انه وقت جوعه يكون الطعام يعني معدا جاهزا، وقت احتياجه الى النوم يعني تهيئين له الهدوء يعني والجو المناسب يعني لينام ويستريح يعني. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، المحافظة على ماله والإرعاء على حشمه، يعني الحشم بمعنى الخدم يعني وعياله، يعني حسن الرعاية لخدمه وعياله، الحفاظ على ماله ورعاية خدمه ورعاية عياله يعني وأولاده. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. يعني الذي يعني تملكين به الأمر في المال يعني والذي يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال هو حسن التقدير، حسن التقدير يعني الحساب الجيد يعني لما يعني تملكين من المال والاحتياجات وتقسيم المال بطريقة يعني سليمة وكذا بحيث يغطي الاحتياجات، وفي العيال حسن التدبير يعني. قال: وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. فتوصيها بطاعته وعدم مخالفة أمره، وتوصيها أيضا بكتمان أسرار الزوج، وأن إفشاء أسراره تؤدي إلى أن يغدر بك. نعم. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان إن كان مهما، نعم، مهتما. نعم هذا. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، صحيح يعني بعض المسلمين، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. يعني إذا وجدتيه مهتما يعني به هم، يعني هم يعني به حزن وضيق وكذا، فلا تفرحي بين يديه، يعني راعي أنه في هم يعني وضيق وكذا، ف يعني أشعريه بمشاركته في مشاعره، ويعني أظهري أنك أيضا بك حزن على ما أحزنه يعني. والكآبة بين يديه إن كان فرحا، إن كان هو يعني عنده مناسبة يعني سارة وخبر يعني أفرحه وأسعده، فإياك أن تكون يعني كئيبة في هذه الأوقات وشاركيه فرحه وسروره يعني. فهذه وصايا يعني امرأة حكيمة عاقلة وكذا توصي ابنتها بهذه الوصايا يعني، ولا شك أن هذه الوصايا هذه الحماية يعني اللي عنده حماية زي هذا. نعم. نعم. طيب، بعد ذلك يقول: الوليمة من أحكام الزواج، يعني وليمة الزواج. قال تعريفها: قال: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة. وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها. هنا في كتاب القاموس المحيط يعني معجم يعني في اللغة فيروز زبادي، فقال وليمة طعام العرس إما طعام العرس فقط أو أنها كل طعام صنع لدعوة، يعني كل طعام دعي الناس إليه وجمعوا إليه. فهناك رأي يقول وليمة هي فقط طعام العرس، على أساس أن جمع الناس لطعام في مناسبات أخرى غير العرس له أسماء أخرى، يعني كل اجتماع على طعام له اسم يخصه في لغة العرب يعني على هذا الرأي. فمثلا الاجتماع للطعام اللي هو عند بمناسبة المولود يقال له العقيقة مثلا، وهناك يعني طعام مثلا لمناسبة يعني سكنة دار جديدة، أو طعام ل مناسبة حفظ الولد للقرآن، أو طبعا كل واحد له اسم يخصه. طعام الحذاق اللي هو عندما يحفظ الولد القرآن يصنعون يعني يجمعون الناس على طعام يسمونه الحذاق، وفي يعني غير ذلك كل مناسبة يعني لها اسم يخصها أو كذا. فهذا رأي يعني إن إذا قلنا وليمة فالمقصود بها طعام العرس خاصة. والرأي الثاني يقول إن الوليمة تطلق على كل طعام دعي الناس إليه وجمعوا إليه فيقال له وليمة. قال حكمها، بس طبعا هنا الحديث هنا عن وليمة العرس، يعني الحديث هنا يتكلم عن أحكام الزواج وكذا، يتكلم عن وليمة العرس خاصة. قال حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. قال: أولم ولو بشاة. فهنا طبعا إيه قوله ولو بشاة؟ ولو يعني للتصغير، يعني أقل شيء إيه شاة. وقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لعبد الرحمن بن عوف، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الرحمن يعني يقدر على أكثر من شاة، فلما قال له إيه أولم ولو بشاة، لعلم أنه إيه يقدر على أكثر من شاة، فقال ولو شاة يعني واحدة. لكن ليس معنى هذا أنه لا تصح الوليمة بأقل من شاة، فمن كان لا يقدر على شاة فله أن يجمع الناس على طعام حتى ولو لم يكن فيه لحم، حتى لو جمعهم يعني على بعض الحلوى أو بعض أي صنف من الطعام يعني الذي يتيسر له، فيحصل به السنة يعني تحصل به الوليمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاة، لعلمه أن عبد الرحمن يستطيع أكثر من الشاة، فقال له يعني ولو أقل شيء شاة، يعني وإذا كان يستطيع أكثر يصنع أكثر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة، أولم بشاة. رواه البخاري ومسلم. إن الذي يدل على هذا أن الوليمة تصح بأقل من الشاة حديث أنس، يعني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أحسن وليمة عملها كانت وليمة زينب أنه أولم بشاة، بين بعض الولائم يعني في زيجاته الأخرى عليه الصلاة والسلام أولم في بعضها بمدين من شعير مثلا، وهذا أقل من شاة، يعني صنع خبز شعير، خبز يعني من الشعير وكذا، ودعي الناس لأكل الخبز يعني أو كذا. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة. رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ يعني ابن حجر، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد للعرس من وليمة. وقال أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. فهنا أنس رضي الله عنه يقول يعني كانت إيه كان أكبر وليمة يعني صنع النبي صلى الله عليه وسلم كانت وليمة زواجه بزينب، يعني كانت شاة وخبزا، يعني جمع الناس وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. قال: وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، في بعض زيجاته عليه الصلاة والسلام أولم بمدين من شعير، مد اللي هو ملء الايه ملء الكفين، يعني ملء الكفين يعني حفنة كده ملء الكفين، هذا مد، فمدين من شعير يعني حفنتين من الشعير كده. قال: وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر. يقول هنا المفاضلة في الولائم يعني في زيجات النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة ليس يعني عن قصد أو تعمد، وإنما حسب يعني ظروف النبي عليه الصلاة والسلام في كل زيجة، يعني ففي تلك الأثناء يعني هذا الذي كان متيسرا للنبي عليه الصلاة والسلام فأولم بما تيسر. قال: وقتها وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، عقب العقد. قال: أو عند الدخول، أو يقول عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه. يبقى إما عند عقد الزواج في نفس يعني وقت عقد الزواج، أو بعد عقد الزواج، أو عند الدخول أو بعد الدخول. وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة. فهنا يعني ممكن كما يقول يعني الوليمة ممكن في نفس يعني مجلس العقد، المجلس الذي يجتمع فيه الناس ويسمعون فيه الإجاب والقبول وعقد الزواج، ممكن أن تكون وليمة في نفس هذا المجلس، أو يعقدون أولا ثم بعده بيوم ولا أسبوع ولا كذا يصنع إيه وليمة، أو في نفس يوم الدخول أو بعد الإيه الدخول. فقال كل ذلك جائز، وهذا أمر متوسع فيه حسب العرف والعادة. قال وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب. فإذا يعني أفضل شيء الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صنع الوليمة بعد الدخول بزينب، يعني بعد أن دخل بها ثم بعد ذلك صنع وليمة ودعا الناس. قال إجابة الداعي، قال إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها لما فيها من إظهار الاهتمام به وإدخال السرور عليه وتطييب نفسه، لكن لها إيه؟ شروط ثمانية سيأتي ذكرها، يعني إذا توفرت هذه الشروط صارت إجابة الدعوة واجبة، إذا اختل شرط من هذه الشروط يعني أصبحت إجابة الدعوة غير واجبة. نعم، ما الشروط هتوضح هذا الكلام طبعا عن وليمة عقد وليمة الزواج، يعني الكلام هنا عن وليمة العرس أو الزواج. فيقول لأن ذلك فيه إظهار الاهتمام يعني بالداعي وإدخال السرور عليه وتطيب نفس الداعي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. هذا إيه دليل يعني من قال من الفقهاء لوجوب إجابة الدعوة، يعني فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابتها في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول من ترك الدعوة يعني من دعي إلى وليمة ولم يأتها فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الكلام عن وليمة الزواج، يعني لأنه ما قالوا أن الوليمة مقصود بها وليمة الزواج خاصة، أما الدعوات الأخرى فتكون مستحبة، يعني إذا دعي إلى طعام يعني في غير مناسبة زواج، يعني لو صديق ولا كذا دعاه إلى طعام لأي مناسبة عنده أخرى غير الزواج فتبقى على الند يعني والاستحباب. لكن في الزواج يعني في الحقيقة أكثر الفقهاء قالوا بالوجوب، وجوب إجابة الدعوة لكن بشروط، إذا توفرت هذه الشروط، فإذا اختل شرط منها لم تكن واجبة، يعني الشروط هتوضح إن شاء الله. قال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو دعيت إلى ذراع لقبلت. الكراع اللي زي كوارع الشال، هو الموضع اللي هو عند الركب كده، الموضع يضرب به المثل للشيء القليل يعني. والذراع كان أحب الشاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذراع كان يعني أحب اللحم إليه كان لحم الذراع. تعرفون قصة المرأة اليهودية التي وضعت السم في الذراع لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل من الذراع، فوضعت السم في ذراع الشاه يعني التي أرادت قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي، هنا ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، في بعض الروايات ولو دعيت إلى ذراع لأجبت أيضا. قال روى هذه الأحاديث البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة بغض النظر عن الطعام، يعني هل هو أفضل أنواع الطعام ولا أقل أنواع الطعام، يعني كان يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام. قال فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ولم تستحب، مثل أن يقول الداعي أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين أو أدعو من لقيت. فيقول لو كانت الدعوة عامة فهنا لا يجب، يقول ولا حتى إيه يستحب على كل فرد بعينه يعني أن الحضور، يعني من شاء أن يحضر حضر ومن شاء، إذا كانت الدعوة عامة الذين دعاهم صاحب الوليمة يعني بأشخاصهم هؤلاء عليهم أن يجيبوا، أما يعني الذين دعوا دعوة عامة فقال تبقى في دائرة الإباحة، يعني إذا الشخص يعني وضع إعلان عام ولا قام في المسجد وقال يعني الجميع مدعوون إلى كذا إلى طعام مثلا كذا، فأصبح الأمر في دائرة الإباحة، يعني من شاء أن يذهب فليذهب. أو إذا أرسل يعني شخصا ليدعو الناس وقال أدعو من لقيت، صنع طعام وليمة وبعدين أرسل إيه داعيا وقال له أدعو من لقيت، فماشي في الطريق ولا يروح المسجد ولا كذا، أي أحد يلقاه يدعوه، بس هو ليس مقصودا بعينه يعني صاحب. قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا، والحيس تمر يخلط بسمن وأقط، الأقط اللي هو الجميد اللي هو اللبن الجميد وسم ويخلط به التمر يعني. قال فصنعت أمي حيسا فجعلته في تور، والتور إناء كبير مثل الطست يعني، اللي هو مثل الطست إناء كبير يعني، فصنعت أمي حيسا ووضعته في تور يعني في هذا الإناء الكبير، فقالت يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فقال ضعه. عندكم يا أخي ولا عندكم؟ يا أنس. والله ما أدري النصحة هنا يعني. يا أنس نعم، هي أم سليم تنادي ابنها أنس رضي الله عنه، اللي عنده في نسخته أخي صحيح إن شاء الله. فقالت يا أنس رضي الله عنه اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فقال ضعه، ثم قال ادع فلانا وفلانا ومن لقيت. قال فدعوت من سمى ومن لقيت، رواه مسلم. فهنا إذن إيه النبي صلى الله عليه وسلم خص ناسا وعم إيه الآخرين يعني، فقال ادع فلانا وفلانا، فهؤلاء الذين دعوا بأعينهم هؤلاء الذين إيه يجب عليهم إجابة الدعوة، ثم قال ومن لقيت، فهؤلاء الذين ليسوا مقصودين بأعينهم هؤلاء لا يجب عليهم إيه الحضور. طيب قال وقيل إن إجابة الداعي فرض كفاية وقيل إنها مستحبة. إذن يعني هو الرأي الأول قال إن إجابة الدعوة لمن دعي بعينه واجبة، وهناك رأي ثاني قال إجابة الدعوة لمن دعي بعينه فرض كفاية، يعني إذا دعا أشخاصا بأعيانهم لا يجب عليهم جميعا الحضور، ولكن لو تخلفوا جميعا صاحب الدعوة صنع الطعام لم يأتي أحد يعني أغر صدره ويعني وتأذى وكذا، يكون الإثم على جميع من دعي، لكن إذا حضر بعضهم يعني وحصل بهم يعني المقصود فلا إثم على من تخلف. والرأي الثالث قالوا إنها مستحبة، يعني حتى من دعي بعينه لا يجب عليه الحضور وإنما يستحب، في هذا الرأي الثالث. قال والأول أظهر، والأول أظهر لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. المؤلف يرجح الرأي الأول أن إجابة الدعوة واجبة، قال لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقال لا يطلق عليه أنه عصى الله ورسوله إلا إذا كان قد ترك إيه واجبا يعني. قال هذا بالنسبة لوليمة العرس. قال أما الإجابة إلى وليمة النكاح، هكذا عندكم؟ نعم، إلى وليمة النكاح فهي مستحبة، هكذا مستحبة غير واجبة. مش كده؟ في بعض النسخ أنقصها كلمة غير يعني صححوها يعني، فهي مستحبة غير واجبة، زيدوا كلمة غير اللي نسختنا، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء. فنتكلم عن وليمة النكاح اللي هو عقد، وليمة العقد اللي هي قبل الدخول يعني، فكل الوليمة الواجبة اللي هي بعد الدخول، اللي هي وليمة العرس هنا اللي هي بعد الدخول، بعد الزفاف وبعد يعني بناء الرجل على امرأته، لأن اللي في حديث أنس هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بأهله ثم إيه صنع الوليمة ودعا الناس وكذا. فقال أما الوليمة اللي هي تكون عند عقد الزواج يعني، مرات بعض الناس ربما صنع وليمتين مثلا، واحدة في يوم عقد الزواج وبعدين بعد الدخول يصنع وليمة أخرى، فالوليمة الواجبة اللي هي بعد عقد اللي هي بعد الدخول يعني بعد الدخول. أما الوليمة اللي هي عند العقد وقبل الدخول فهذه ليست بواجبة، مستحبة عند جمهور العلماء. وكذلك غيرها من الولائم يعني اللي هي تكون مثلا لأي مناسبة سارة، يعني حفظ الولد القرآن والعقيقة عندما يرزق بمولود، لسكنة بيت جديد لكذا إلى آخره، فأمثال هذه الولائم أيضا من المستحب يعني حضوره. قال: وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أم غيره. فيقول هناك رأي قول بعض الشافعية وقول ابن حزم الظاهري، قالوا يجب إجابة كل دعوة أيا كان سببها أيا كان سببها، وقالوا يعني جعلوها أخذ من أحاديث حق المسلم على المسلم وإجابة الداعي، ولأنه أيضا ورد من دعي إلى طعام عرس أو نحوه فليجب مثلا، فقال إلى طعام عرس أو نحوه يعني فلم يقصرها على العرس وكذا. وردت بعض الأحاديث فيها الأمر بتلبية الدعوة مطلقا يعني، فأخذ بها ابن حزم وبعض الشافعية وقالوا يجب تلبية جميع الدعوات يعني، لكن الجمهور قالوا يعني حملوها، قالوا أن بعض الأحاديث خصصتها بوليمة الزواج وكذا التي فيها التشديد وفيها كذا، أما الباقي فيبقى الأمر بها على سبيل الندب. قال: شروط وجوب إجابة الدعوة. قال الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر في فتح الباري: إن شروط وجوبها ما يأتي، يعني حتى الوليمة التي قلنا إنها يجب إجابتها إنما تجب الإجابة إذا توفرت هذه الشروط. الأول: أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، يكون الداعي مكلفا يعني عاقلا بالغا، ويكون يعني حرا وكذا، بمعنى أن دعوة المجنون ودعوة الصبي والطفل الصغير وكذا هذه لا يجب إجابتها يعني. وألا يخص الأغنياء دون الفقراء، أن الوليمة لا يخص بها الأغنياء دون الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. في رواية قال: يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. قال: يدعى إليها من يأباها، اللي هم الأغنياء اللي هم أصلا بعض الناس يعني يدعو من يعني ربما استنكفوا أن يحضروا له مثلا دعوته، ويمنع منها من يأتيها، ويمنع منها مثلا الفقراء الذين هم بحاجة يعني إلى حضورها أو كذا. فلذلك يعني يشرع في يعني دعوة الوليمة أو كذا، إما أن تكون الدعوة عامة للجميع فيحضر من حضر يعني من غني أو فقير، أو أنه إذا يعني دعا ناسا بأعيانهم ثم لاحظ يعني أنهم أغنياء أن يتعمد دعوة بعض الفقراء للحضور يعني حتى لا يناله هذا الوعيد يعني. قال: وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة منه، يعني يقول من المواطن التي يعني لا يجب فيها تلبية الدعوة إذا شعر المدعو أن الداعي دعاه مثلا رهبة منه، لأنه مثلا هو سلطان ولا مسؤول ولا كذا، فهو دعاه يعني ليس راغبا في يعني في دعوته، إلا أنه يخاف مثلا من شره إذا لم يدعوه أو يناله أذى منه فدعاه، أو رغبة فيه أن يدعوه مثلا من أجل أن يعطيه شيئا ولا كذا. فيقول إذا شعر المدعو أنه دعي يعني ليس للشخص هو، إنما دعي لأن المدعو يرغب في أن يعطيه، لأن الداعي يرغب في أن يعطيه المدعو شيئا أو يحسن إليه شيء، أو أنه دعاه يخشى أن يناله منه أذى أو يناله منه، فإذا كان كذلك لا يجب الحضور يعني. قال وأن يكون الداعي مسلما على الأصح، يعني اختلفوا في دعوة غير المسلم هل يجب حضورها أو لا، يعني سأقول أصح الرأيين يعني أن الدعوة التي يجب حضورها هي دعوة المسلم، أما غير المسلم فلا بأس بحضورها، وإذا قصد بها تأليف قلبه وكذا يعني هذا عمل حسن يعني ويؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي ودعوة يهودية ودعوة عليه الصلاة والسلام، استجاب يعني لدعوات يعني لدعوات اليهود وكذا، كانوا يصنعون طعاما أحيانا ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجيب دعواته، لكن يقول دعوة غير المسلم لا يجب حضورها. وأن يختص باليوم الأول على المشهور، يقول بعض الناس يعني ربما صنع وليمة الزواج 3 أيام أو أكثر، فاليوم الأول هو الذي يجب حضوره، أما إذا يعني ذهبت إليه في اليوم الأول وأكلت بين عنه وليمة ثانية في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث لا يجب الحضور في اليوم الثاني والثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني لغاية 3 أيام ونهى عن الزيادة عن 3، يعني الزيادة عن 3 تكون يعني من باب الفخر والمراءة يعني وكذا، لا فإنما يعني لغاية 3 أيام مأذون فيها، والأولى هي التي يجب حضورها عندما الأوجب يعني حضور الله. قال وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، يعني لو حصل أن دعاك داعيان في يوم واحد يعني في يوم واحد ودعاك شخصان لوليمة زواج في نفس اليوم، خاصة في أيام الأعياد وأيام كذا مثلا ربما أكثر من شخص يكون زواجهم في نفس اليوم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك داعيان فأجل الأسبق منهما، يعني اللي دعاك أولا فهو الذي تذهب إليه، والثاني تكون معذورا لأنك يعني دعيت إلى وليمة أخرى قبله يعني. قال وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره، أيضا شرط وجوب تلبية الدعوة أن يخلو العرس من المنكرات، يعني فإذا كان العرس في مثلا موسيقى ونساء متبرجات وأشياء مثل ذلك أو بعض يعني المنكرات أو كذا فيكون لك عذر يعني في عدم الذهاب. فأنا بتكلم عن مسألة الوجوب يعني، أما هل يجوز أنك تحضر عرسا فيه منكرات أو كذا، إذا كان يعني تذهب إليهم بغرض النصيحة أو تأليفا لقلوبهم مثلا وتتجنب يعني المنكرات وتخرج بسرعة أو شيء من هذا، فلا حرج يعني في الذهاب إذا تجنبت المنكر أو ذهبت لتنصحهم أو كذا، لكن لا يجب عليك الحضور في هذه الحالة. قال 8 وألا يكون له عذر، وألا يكون له عذر يعني مثل المرض أو كون مثلا الوليمة تتعارض مع موعد مثلا عمله وكذا الذي يعني هو ملزم بالذهاب إليه وتخلفه عنه يقع في حرج وكذا، فإذا كان له عذر يعني يمنعه من الحضور فلا يجب عليه الحضور. قال البغوي ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف، من ضمن الأعذار أيضا أن يكون الطريق بعيدا تلحقه المشقة، لو شخص دعاك يعني في مدينة أخرى ويحتاج مسافة طويلة يعني فيها مشقة عليك يعني في الذهاب إليه وكذا فهذا عذر يعني يبيح لك التخلف. طيب قال كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء، قال يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه، يعني يمنعها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا تفسير لإيه؟ من يأباها ومن يأتيها، فتفسير يأباها اللي هم الأغنياء ويأتيها اللي هم الفقراء. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله.